هنا القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع فن وإبداع ألمع مطرب وملحن مصري عرف في القرن التاسع عشر، هو الفنان الكبير عبد الحمولي الذي ملك ناصية الغناء أكثر من 30 عاما، وقد فارق دنيانا في اليوم 12 من شهر مايو عام 1901. وعبد الحمولي صديقي المستمع الذي لقب بزعيم الطرب والغناء لم يكن مجرد مطرب ناجح ومرموق، بل كان قمة شامخة اجتمعت له من الصفات الإنسانية والمواهب الفنية ومظاهر الأستاذية ما لم يجتمع لغيره من أهل الفن. بدأ عبد الحمولي حياته الفنية بغناء ألحان أساتذته الذين علموه أصول الفن ودربوه على الغناء، وحفظ عنهم الموشحات والأدوار أمثال الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب ومحمد المقدم والشيخ أحمد أبو خليل القباني الدمشقي، وكان يؤديها بصوته العذب الرخيم في الليالي والأفراح التي كانت تقام في بيوت الأثرياء والأعيان وفي السرادقات والسوامر. وإن كان لم يعرف عن الحمولي أنه لحن الموشح، إلا أنه كان يغني العديد منها مما حفظه عن أساتذته سالف الذكر، إلى جانب موشحات زميله الملحن الكبير محمد عثمان، وكان يغنيها بأسلوبه الخاص ويضيف إليها لمحات فنية وحركات لحنية رائعة، فجعلها أقرب ما يكون إلى بناء الدور. وعندما تهيأت له فرصة السفر إلى الآستانة مع بعض زملائه المغنين والموسيقيين واستمع إلى الأنغام التركية، استحدث أسلوبا جديدا للغناء جمع فيه بين الذوق المصري والذوق التركي، واستخدم مقاما موسيقيا لعهد لغنائنا به وهو الحجاز كار، وصاغ منه بضعة أدوار من بينها هذا الدور: كنت فين والحب فين، لم يفارق لحظ عين، يا فؤادي حسبك ربنا يحسبك، كم نبال فيك يا غزال غير سيوف الحاجبين. تأليف الشيخ محمد الدرويش ويغنيه المطرب الكبير الشيخ يوسف المنيلاوي. Yeah. صحيح صحيح. ولم يرق الأسلوب الجديد الذي ابتدعه عبد الحمولي للغناء المصري في سمع شيوخ الفن وثاروا عليه، لأنه جرد الألحان من طابعها الموروث الذي ألفته آذانهم، ولكنه لم يلتفت إلى هبتهم وأصر على المضي في اتجاهه، وفي النهاية آمن به معارضوه وصاروا على دربه. واستقرت بذلك مدرسة الحمولي، وهو ما حدث تماما لإبراهيم بن المهدي حينما ابتكر أسلوبا جديدا في العصر العباسي، واتهمه المعارضون بأنه أفسد الغناء. ومن ألحان عبد الحمولي نستمع إلى دور مليك الحسن في دولة جماله، ملك عقلي وأفكاري وروحي، ومن تيهه أثر قلبي بدلاله، وزاد في محبته وجدي ونوحي. تأليف الشيخ محمد الدرويش، مقام حجاز كار، غناء المطرب عبد الحي حلمي. انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق انا عاشق ومغرم يا حبيبي وكان عبد الحمولي شخصية لها هيبتها واحترامها ووقارها ولها مكانتها العالية في كل الأوساط، وكان مثالا يحتذى مما جعله يتربع على عرش الغناء أكثر من 40 عاما لا ينازعه أحد. ومن بدائع عبد الحمولي التي تتيه بها المكتبة الغنائية العربية نستمع إلى دور الله يصون دولة حسنك على الدوام من الزوال، ويصون فؤادي من نبلك ماضي الحسام من غير قتال. مقام حجاز كار تؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة. Yeah. العليل وانت الطبيب اشكي لمين لمين لمين غيرك حبك انا العليل وانت الطبيب انا العليل وانت الطبيب اشكي لمين لمين لمين غيرك حبك انا العليل انا العليل انا العليل انا وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة إحياء لذكرى زعيم الطرب والغناء في القرن التاسع عشر عبد الحمول.